إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنواصل اليوم وغدا إن شاء الله في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ثم بعد ابتداء من يوم السبت سنأخذ كتابا في الحج، ولعله يكون نفس كتاب شيخنا الذي شرحناه في العام الماضي الشيخ عبد المحسن الحمد العباد لاشتماله على فوائد قل أن توجد في غيره، ولأنه أضاف إليه إضافات جديدة نافعة. واليوم نحن مع باب لا شخص أغير من الله. نعم، ما انتهينا منها. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التوحيد من صحيحه في باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي، يقول رحمه الله تعالى خلصنا هذا الذي يذكرنا. صدقت. يقول رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. قال: وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك: لا شخص أغير من الله. هذا الباب المقصود به إثبات إطلاق لفظة شخص على كل شيء، بما في ذلك لفظ الجلالة، بما في ذلك الله تبارك وتعالى. والمقصود الإطلاق العام، وإلا فالشخص غير الشخص، والغيرة غير الغيرة، كما أن فيه أيضا إثبات صفة الغيرة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو يغار إذا انتهكت محارمه غيرة لا نكيفها ولا نعلم كنهها ولا نقول فيها إلا وفق ما جاء في السنة وما نقل عن ابن مطال رحمه الله تعالى، من أن المقصود بالغيرة هي منع الناس من انتهاك المحارم، وأن ذلك محل إجماع. هذا الكلام غير صحيح، بل هذا تأويل. نعم، لازمه منع انتهاك ماذا؟ المحارم، ولكن صفة الغيرة ثابتة لله عز وجل، وهي ليست بأقل من صفة الرضا والغضب والوجه واليدين والمجيء والعجب والضحك والرجل والقدم وما إلى ذلك من الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالشخص هنا ما يطلق على الشيء الموجود، أو ما قام بنفسه، أو ما استقل بنفسه، وهو بحسب ما يطلق عليه. فإن أطلق في مقام الخالق كان لائقا به، وإن أطلق في حق المخلوق كان لائقا به، ولا يجوز أن نتبرم من هذه الصفة، لأن الشخص يلزم منه التجسيم كما يقوله البعض. فإذا كان المقصود بالشخص الوجود، وأن الله عز وجل يطلق عليه على سبيل الإخبار شخص، ويطلق عليه على سبيل الصفة شخص، ولكن ليس الشخص كالشخص، كما أنه ليس الحكيم كالحكيم، وليس الرحيم كالرحيم، وليس البصير كالبصير، وليس السميع كالسميع. إذن ما نقله ما نقل عن بطال رحمه الله تجاوز عنا وعنه، وتابعه عليه بعض من وقعوا في التأويل كالخطابي وغيرهم، هذا قول مردود عليهم، قول مردود عليهم. وقد رد عليهم الإمام عبد العزيز الكناني في رده على حيدة بشر المريسي عندما ناظره في مسألة القول بخلق القرآن، وسيأتي لذلك مزيد بيان عند في الحديث التي بعده. والمهم أن نعلم أنه يطلق على الله أنه شخص، لكن أي شخص يليق بمقام الله عز وجل، ويطلق عليه أنه يغار، والله تبارك وتعالى أغير على محارمه من الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول أغير ممن؟ من الأمة، كما سيأتينا في حديث سعد بن عبادة الآتي إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضلش. قال رحمه الله تعالى، قرب المسلمون شحسن. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي قال حدثنا أبو عوانة وهشام بن عبد الملك قال حدثنا عبد الملك وابن عمير عن وراد كاتب الليث، عن وراد كاتب الليث عن المغيرة وابن شعبة الثقفي رضي الله عنه أنه قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. هذا الحديث تأييد لما تقدم، فيه فوائد أخرى سنتطرق إليها. والفائدة الأولى بيان إثبات صفة الغيرة لله تبارك وتعالى، فإن سعد رضي الله عنه، سعد بن عبادة، من غيرته على محارمه أنه أقسم بالله أنه لو رأى رجلا مع امرأته بأي شكل من الأشكال ليضربن عنقه بالسيف بحده غير مصفح، أي غير يعني أي بيضربه بالحد، لا بصفحة ماذا؟ لا بصفحة السيف، لا بحده، لا بماذا؟ لا بصفحته. ولذلك قال غير مصفح، مصحف غير مصفح، يعني غير لا يكون على جنبه، وإنما يضربه بماذا؟ بحده، من أجل أن يموت. فعجب الناس من ذلك، قال: تعجبون من غيرة سعد؟ سعد بن عبادة زعيم الخزرج رضي الله عنه وأرضاه، والله لأنا أغير منه. الرسول صلى الله عليه وسلم أغير على المحارم من سعد ومن سائر الناس، ومن سائر الناس. ولذلك كان لينا سهلا ما لم يرى يرى شيئا من انتهاك الحرمات، فإذا رأى شيئا من ذلك احمرت عيناه واحمر وجهه وعلى صوته، وكأنه منذر قوم بجيش يقول ماذا؟ صبحكم ومساكم، عليه الصلاة والسلام. فالله أغير على العرض وعلى الدين من الجميع. ثم قال: والله أغير مني، لا أحد. وتقدم لنا لا بالتعبير بالله النافية للجنس، أي لا شخص، وفي رواية لا أحد أغير من الله، ولا النافية للجنس ينص في ماذا؟ في العموم. لا أحد أو لا شخص أغير من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أغير من خلقه. ولذلك انظر ماذا قال بعد، اقرأ بعد: والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ولأجل ذلك، لأجل غيرته سبحانه وتعالى، لأجل غيرته جل وعلا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالله أغير من خلقه، ولذلك من لوازم غيرته التي لا تقاس بها غيرة خلقه ولا تقاس بغيرة خلقه بحال من الأحوال، لذلك حرم الفواحش المنكرات الكبائر والذنوب والموبقات ما ظهر منها وما بطن. ثم عقب بذلك على ذلك بقوله: وإنه لا أحد أحب إليه العذر ممن؟ من الله. ولذلك أرسل الرسل، وهذا نظير قول الله عز وجل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. فالله قد أعذر لعباده، وكما يقال قد أعذر من أنذر. إذا كان الله عز وجل يعني أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين لهم الشرائع وأقام لهم الحجج الساطعة القاطعة الواضحة البينة، إذن فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهو سبحانه وتعالى قد بين كل ذلك لعباده، لما خلقهم لعبادته بين لهم كيف يعبدونه، يعرفون الحلال من الحرام والخبيث من الطيب والهدى من الضلال والتوحيد من الشرك، ولذلك أقام عليهم الحجة. فقد أعذر سبحانه وتعالى. والجملة الأخيرة: ولا أحد أحب إليه المدحة من الله. ولا أحد أحب إليه المدحة من الله. ومن أجل ذلك، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. وعد الله الجنة. فالله تبارك وتعالى مدح نفسه ويحب المدح سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى له صفات المدح مطلقا التي لا تحتمل الذم بحال من الأحوال. فكل صفة كمال تضمنت مدحا دون لوازم فاسدة فالله تبارك وتعالى ماذا؟ أولى بها. ولذلك ترون أنه كما درستم في باب الصفات لم يتمدح يوم من الأيام بالنفي الإيش؟ المحض، أي النفي الخالص الذي لا يتضمن مدحا ولا كمالا. ولذلك فإن من أوقح الوقاحة ما يقوله الذين أولوا صفات الرب سبحانه وتعالى وهم يظنون أنهم ينزهونه وهم ينسبونه إلى العدم. فعندما يقال إن الله عز وجل ليس بسميع ولا بصير ولا غفور ولا رحيم ولا عزيز ولا حكيم ولا يضحك ولا يجيء ولا فوق الأرض ولا فوق السماء ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا ولا ولا ولا إلى آخره، ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا بائن من خلقه ولا غير بائن، يعني النتيجة ماذا؟ النتيجة العدم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا للأسف هو الموجود في كتب كثير من المسلمين، لا سيما الأشاعرة والماتريدية، نسأل الله أن يهديهم إلى الصواب وإلى الحق. فإذن يعني هذا النفي لا قيمة له. الآن عندما تقول للمسؤول أو الملك أو الحاكم أو الأمير، عندما تقوله أنت لست بحجام ولست بنجار ولست بسباك ولست بكذا ولست بكذا، أليس هذا حط من مقامه ها؟ هذا يعتبر حق من حط من مقامه. ولذلك من أمثال النفي المحض يضرب له السلف بشعر أظن ذي الإصبع العدواني عندما قال قبيلة يهج قومه قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا ظاهره مدح ولكنه في الحقيقة هو ماذا؟ هو ذم. لماذا؟ هو هنا يذمهم أم يمدحهم؟ يذمهم. كيف؟ ينسبهم إلى ماذا؟ إلى العجز وعدم القدرة. ونظيره الآخر قول الشاعر الآخر: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبانة. لا البيت الثاني الذي يقول بيت آخر في نفس أبيات الذي يتمنى أنه من مازن: ذاك قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. البيت الثاني يقول: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. طيب ظاهره المدح، شيء طيب أنهم ليسوا من الشر، ولكنه ماذا يقصد؟ هو يقصد ذمهم أنهم جبناء. فالله تبارك وتعالى وتقدس وتعاظم أن يشبه أحدا من خلقه عندما يوصف بالصفات المحضة التي يرددها بعض المؤولة والمتكلمين هم يتنقصونه، حتى إذا لو قارنوه بأنت لست مثل فلان، أنت ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. لو قلت الآن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم من حاتم، هل هذا يجوز؟ ها؟ لماذا؟ لأنه لا مقارنة للنبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ حاتم. مع حاتم الطائي. لو قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع من عنترة، هذا ليس مدح، ومقارنته بأمثال عنترة مقارنة غير لائقة. كما قال الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. نعود الآن إلى معنى الحديث باختصار. إذن المقصود أن الله عز وجل، معنى خلاصة هذا الباب، أن الله له صفة الغيرة فهو يغار غيرة لا تشبه غيرة المخلوقين. طيب لو شرق أحد بإثبات هذه الصفة كما شرق بصفة الفرح والضحك والرجل والقدم والوجه والمجيء وما إلى ذلك، نقول له باب الصفات باب واحد، لا يجوز أن نفرق بين الغيرة وبين السمع والبصر. هذا الذي ينكر الغيرة وينكر الضحك وينكر الفرح يثبت السمع والبصر. نقول له: تعال يا أخي، بماذا أثبت السمع والبصر؟ يقول لك: لأن الله قال إنه سميع بصير. قال: والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا شخص أغير من الله. فالذي أثبت السمع والبصر هو الذي أثبت ماذا؟ الغيرة والضحك والعجب إلى آخره. فإن قال هذه أقرها العقل، نقول: وتلك يقرها العقل. فالعقل الصحيح أو لا يصادم النقل الواضح الصريح. فانتبهوا لهذا، وباب الصفات مجراها واحد، يجب أن نثبتها كلها خالصة لله سبحانه وتعالى بدون زيادة ولا نقصان، على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. فنقول ما قلنا ما قاله مالك في الاستواء: الغيرة معلومة والكيف مجهول، والإيمان بأنه يغار واجب، والسؤال عن كيفية ذلك بدعة من البدع، والله الموفق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. غدا نأخذ كل شيء أكبر شهادة، وهو الذي نختم به في هذا الفصل إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. وإياك وجميع المسلمين. شيخنا سلمكم الله، سائل كريم يقول: لماذا بسم الله لا يدرس التوحيد الصحيح على وجهه في البلاد الإسلامية، أو يقول البلاد التي تنتسب إلى الإسلام، البلاد الإسلامية لماذا لا يدرس؟ لا، البلاد الإسلامية نحن لا نقول إنها تنتسب، البلاد إسلامية ولا نقول إنها دار حرب كما تقول الخوارج، بلاد المسلمين كل وين وجد فيها كفار فالحكم للأغلب، فالأغلب من؟ المسلمون. ولا نقول ما يقوله أدعياء الجهاد الذين حرفوا الجهاد عن معناه الصحيح واعتبروا بلاد المسلمين بلاد حرب واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم وكفروهم، لا، نقول هي بلاد إسلام. أما السؤال لماذا لا يدرس التوحيد على وجهه، أقول يا أخي وفقك الله، مضى النصف الأول من القرن الأول والناس على هدي النبوة، لأن الناس إذا سمعوا قال الله وقال رسوله قالوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا، ولم يخطر ببال أحدهم أن أحدا سيفسر اليد بالقدرة، والمجيء بمجيء الأمر، ولا الاستواء بالقهر والغلبة، ولا الوجه بالملك، ولا الكرسي بالعلم، ولا غير ذلك من التأويلات الفاسدة التي تنطق بها كثير من كتب المسلمين وللأسف، لا سيما من كانوا على المنهج الأشعري والماتوريدي. ولكن وبعد منتصف القرن تقريبا خرجت الخوارج ورفضت الرافضة ونبغت القدرية، وقبل نهاية القرن خرجت الجهمية واعتزلت المعتزلة، وبعدها بوقت ليس بكثير خرجت الباطنية، وصار كثير من الناس شيعا وأحزابا. ثم بعد منتصف القرن الثاني ظهر التصوف الذي تحول في بعض الأوقات إلى إلحاد وكفر بالله عز وجل، لا أقول كله، انتبه، لا أقول كله، فبعضهم عندهم بدع لكنهم ما زالوا على الإسلام، ولكن بعضهم لا سيما ابن عربي وابن الفارض والحلاج والفارابي وابن سبعين وابن سينا وغيرهم ممن قالوا بوحدة الوجود، هؤلاء لا شك في كفرهم ومروقهم من الدين الذي يقول العبد رب والرب عبد المسلم، ها أجيبوا، الذي يقول كل شيء أمامك هو الله مسلم، الذي يقول أنت الله عندما تتكلم فأنت الله المتكلم، هذا يكون مسلم؟ لا. الذي يدعو القبور من دون الله، أغثني يا فلان أنقذني يا فلان، هذا ليس بمسلم أيضا بل هو مشرك. فعندما ظهرت هذه الطوائف حصل الانحراف، فاضطر الناس إلى تأليف كتب في توحيد الله لبيان السنة من البدعة والتوحيد من ماذا؟ من الشرك. فألفت كتب في الإيمان، كتب في التوحيد، وكتب في الفرق، وكتب في السنة ونحو ذلك لبيان الحق للناس عندما ظهر الانحراف عن الجادة، وعندما وقع كثير من الناس فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى، وعندما تفرق الناس وصاروا شيعا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون. هنا قد يطرح سؤال: أنتم لماذا لا تبين الناس مناسك الحج وتسكتون عن الأمور الأخرى؟ قد يطرح هذا السؤال، بل نسمعه من البعض: لماذا تتكلمون عن التوحيد، عن الشرك، عن الفرق، عن كذا عن كذا عن كذا؟ أقول: إذا اختلت العقيدة فإنه قد يكون الحج حجا فاسدا، فلو شرحته للناس وأدوه طالما اختل توحيدهم، من يؤدي الحج وهو يذبح لغير الله ويستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويستجير بغير الله ويرجو غير الله ويخاف غير الله، هل يقبل حجه أو تقبل صلاته أو يقبل صومه أو زكاته؟ أبدا، لا قيمة لذلك كله. لو قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا كان بعض المنتسبين إلى الإسلام إذا أصابته مصيبة قال: يا فلان أين أنت يا فلان؟ أنا سمعت بعض الإذاعات الإسلامية عندما تكون هناك حروب ومصائب ينادون: يا صلاح الدين ومعتصما وفلانا، أين ربك؟ نسيته؟ نسيت ربك الذي يعلم السر والنجوى؟ نسيت ربك الذي يعلم السر وأخفى والذي لا يتطلب الأمر إلا أن تدعوه ولو كنت خافتا بينك وبين نفسك؟ هو يسمعك، يسمع دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. إبراهيم عليه السلام لما أوقد له النار ماذا قال؟ كلمة عظيمة، ماذا قال؟ قال: حسبي الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله ماذا؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم متى؟ يوم الأحزاب، عندما تجمع اليهود والمشركون وجميع الكفار وأحاطوا بالمدينة 10,000، تجمعوا من كل مكان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، وقالها أبونا إبراهيم عندما أوقدوا له النار، فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولذلك نزلت في هذا آية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فماذا؟ فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. أرسل الله تلك الريح كفأت قدورهم وقلعت خيامهم وسدت عيونهم وأهلكتهم بالبرد حتى اضطروا إلى حمل أمتعتهم وولوا الأدبار، والحمد لله. نعم. يقول السائل الكريم: علي صيام من رمضان قضاء، يقول: ولم أصم فلذلك أضر بحجي. والثاني يقول: بأنه عليه الزكاة لم يخرجها ويريد إخراجها بعد الحج، فهل يضر ذلك الحج؟ إن كان وقت الزكاة قد حان فأخرجها الآن، هي مقدمة على الحج ومقدمة على مصاريف الحج وعلى نفقة الحج، فأخرج زكاة مالك، فإن بقي شيء حج به. وأما الصوم يا أخي، ما الذي يجعلك تؤخره إلى الآن؟ أنا لا أقول إن حجك يفسد لو أنك حججت، لكن لماذا تؤخر؟ هل تضمن أنك تعيش إلى الحج أو إلى ما بعد الحج؟ صم الآن، ابدأ بالصوم وكمل صيامك وحج، لا يتعارض الأمر. نعم. صلى الله عليكم. الأسئلة كثيرة حول ما يلوب المسلمين هذه الأيام. نعم. إلا الفرقة بين البلدان ما يعاني منه المسلمون من تفرق وتحزب إنما هو نتيجة حتمية لعدل بعد الكثير منهم، لا أقول الكل، لبعد البعض منهم عن هدي الكتاب والسنة. وقد يعاقب المسلم الساكت بسبب عدم أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فعلينا أن نراجع أنفسنا وأن نراجع علاقتنا مع ربنا وأن نعيد النظر في أمرنا وأن نتوب إلى الله توبة نصوحة وأن نمتثل أوامر الله عز وجل ونجتنب محارمه. فالعودة إلى الحق خير من التمادي في الباطل. إن من أعظم الأسباب النكبات التي تحيق بنا إنما هو تقصيرنا في جنب الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما أصابت مصيبة بما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فارجع إلى الله يا عبد الله. تجد البعض حتى وهو جاي للحج تجد لا يصلي. واحد قالوا لي جالس جنب بجوار دورة المياه، لما لا تذهب إلى الصلاة؟ قال نحن جايين نحج ما جايين نصلي. إذا لا قيمة لحجك وأنت لا تصلي، لأن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم. فإذا مسألة خطيرة جدا، العودة إلى الله هي العلاج. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك ما الذي يجعل النصر يتأخر عنا؟ وبعض إخوان الآن يقاتلون عدوا من ألد أعداء الله، هو أشد شراسة وعداوة للمسلمين من اليهود والنصارى. نعم، لأنه لا يؤمن ببعث ولا بنشور ولا بجنة ولا بنار، لا هو ولا فئته التي ينتمي إليها. إذن ما الذي يؤخر النصر؟ يؤخره أننا لسنا على قلب رجل واحد، لسنا على قلب رجل واحد. هذا يقاتل ليعلي العلمانية، وهذا يقاتل ليعلي التصوف، وهذا يقاتل ليعلي الرافض، وهذا يقاتل ليعلي الليبراليين، وهذا يقاتل، وهذا يدعو غير الله، وهذا يستغيث بغير الله، وهذا وهذا وهذا وهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فنسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، ونسأله تبارك وتعالى أن يهلك أعداء المسلمين. اللهم أهلك أعداء المسلمين المعلنين منهم والمسرين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فضل. أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ، لكن أقول يحصل في بعض البلاد الإسلامية أن الرجل إذا بلغت ابنته قال لها دبري حالك فيخرجها من بيتها. يقول فهل الشرع نسأل الله العافية والسلامة في الشرع؟ هذا قلدوا فيه الغرب. الغرب بمجرد أن تبلغ البنت 10 سنين أو 12 سنة سواء طردها أبوها أم هي تتمرد عليه وخرجت، قد تتمرد هي وتخرج وتذهب مع صديقها وعشيقها، وإما أن يخرجها هو. هذا عند الغرب، عند الكفار قال أنا انتهت مسؤوليتي الآن. لكن ما الذي يجعلنا نحن المسلمين نقلد أولئك يعني نجعل بناتنا يتسكعنا مع أصدقاء السوء والذين يسمون بالأصدقاء؟ هذا يتخذها صديقة وغدا تذهب إلى صديق آخر، وبعده تذهب إلى صديق آخر، حتى تصبح من سقط المتاع والعياذ بالله. فاربى بنفسك أن ترعى مع الهمل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله ستسأل عن هذه البنت التي أهملتها وأسلمت قيادها للشارع وتركتها تذهب تتسكع يمينا وشمالا. الله وعد من عال البنات وأحسن إليهن حتى يزوجهن بالجنة بأن تكون وقاية له من النار حتى ولو كانت واحدة. فالذي يتركها هكذا هل ينال هذا الأجر؟ لا والله، بل ينال الوزر العظيم، لأنه خائن للأمانة، خائن للأمانة التي استأمنه الله إياها. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فهذا فاقد للأمانة. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهنا مسألة تتعلق بتسكع البنات. كنت قادما من إحدى الدول الأوروبية قبل أيام قليلة من مطار فرانكفورت، فلاحظ أخي أن ثمة شابات وحدهن ليس معهن محرم من المبتعثات، فسألنا قالوا إن محرمهن أوصلهن وتركهن هناك وهن الآن جايات الإجازة. أعوذ بالله من غضب الله، والله إن من يرضى بهذا العمل لديوث، ديوث. تتركها تتسكع في الشوارع في بلاد أوروبا، تسافر وحدها إلى استراليا ولا إلى الصين، ولا أن تريد أن لأن المسؤولين يلزمونك بالمحرمية فقط تسافر معها وترجع؟ والله ما برئت ذمتك، المسؤولون برئت ذمتهم لأنهم يعني ألزموك بالسفر معها في بداية الأمر، لكن أنت كونك تتركها وتأتي وتتركها، من يأمن الذئب على الغنم؟ والله تكذب إن كنت تزعم أنك تأمنها. والمرأة ميالة بغمزة أو لمسة أو إلى آخره. ماذا يقول الشاعر في البداية؟ ماذا؟ خدعوها بقولهم حثناء والغواني يجرهن يغرهن الثناء. ماذا؟ تدرج. ماذا؟ نظرة فابتسامة فكلام فلقاء فموعد ها؟ فلقاء فموعد فموعد فكلام لولا سلام ايه فسلام ابتسامة فسلام فموعد ولقاء في النهاية اللقاء، والله أعلم ماذا يحصل في اللقاء. فاتق الله، لست خيرا من أصحاب من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابية، لسنا خيرا منهن، بل ولا يقارن بهن، حاشا لله. فانتبه يا عبد الله وكن غيورا على محارمك، فالله أغير منك، رسول الله أغير منا. مر علينا الحديث قبل قليل: والله أغير من النبي صلى الله عليه وسلم. فاتق الله يا عبد الله. يا أخي ما في لزوم للبعثة إذا كان إذا كنت لا تريد لا تبقى معها وتحوطها بعنايتك ورعايتك بعد عناية الله عز وجل. المفروض أن تخشى عليها وأنت معها، فكيف لو كانت وحدها تتسكع في بلاد الكفر؟ فاتقوا الله، والله أعلم باللباس الذي شوهد عليهن من الملابس المغرية ومن كشف الوجه وكشف المحاسن وما إلى ذلك من قلة الحياء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الإخوة من الحجاج وللأسف يتقصد الصلاة استقبال البقيع بالصلاة والقبر الشريف، فهل صلاته صحيحة؟ خلاص. إذا تعمد التوجه إلى القبر بقصد وعمد فصلاته باطلة، لا تصح، سواء قصد البقيع أم قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم أي قبر آخر، صلاته باطلة. أما لو قدر أنه صلى قدرا فصادف قدرا أن توجهه نحو القبر من غير قصد لألجأه الزحام نحو ذلك فلا حرج عليه. أما إذا تقصد وتعمد وتوجه نحو القبر فصلاته غير صحيحة. نعم. يعني يقول يتعذر بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة المسلمين إليه، هل له من حجة في هذا؟ يتعذر إيش؟ يقول قبر المسلمين يصلون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، المسلم ما يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا لله، ما حد قال إن المسلمين يصلون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل هذا أحد على وجه الأرض. إنما قد يقع قدرا التوجه نحو القبر بدون قصد، بدون قصد. ولذلك الحمد لله حتى التوسعة التي وجدت والتي ستوجد، توسعة خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، لن يكون القبر في وسط المسجد كما يطمح إليه البعض، وإنما سيبقى كما هو في هذا الطرف. فإن يعني صار أمامك قدرا دون تعمد لا حرج عليك، أما تعمد التوجه نحو القبر الصلاة باطلة. نعم. يسأل عن صلاة الرواتب في سفر الحج، هل له حكم؟ والله بعض أهل العلم يرى أن الرواتب تؤدى حتى في حال السفر، وآخرون يرون أنها لا تلزم. وأنا أميل إلى هذا، لأن النبي، لأن عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك صلاة الوتر وسنة ركعتي الفجر لا حضرا ولا سفر، مما يدل على أنه كان يترك بقية الرواتب في السفر. نعم. حسن الله إليكم. السائل يقارن، يقول نحن نحب النبي الصاد والوهابية لا يحبوه، يقول ولاحظ كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، عندكم ألستم من الوهابية؟ لو سمعت ذكره ولم أصلي عليه فأنا آثم، ولو صليت صلاة بدون الصلاة الإبراهيمية فصلاتي باطلة. أولا يا عبد الله وفقك الله لكل خير وتجرد لسماع الخير، أولا افتح لي قلبك وتجرد لسماع الخير. لا يوجد مذهب يسمى مذهب الوهابية أبدا، والله لا يوجد مذهب يسمى بالوهابية. والوهاب اسم من أسماء الله، ها؟ كل ما في الأمر أن شيخا فاضلا دعا إلى الله على منهج السلف اسمه محمد بن عبد الوهاب، فلو أرادوا النسبة إليه لقالوا المحمدية أو التميمية أو نحو ذلك، لكنهم نسبوا من يوحد الله إلى اسم الله الوهابي. فقضية كلمة وهابية ليس لها وجود في قاموس المذاهب، ولا يوجد شيء اسمه وهابية. هذا لقب اخترعه أعداء السنة من الرافضة ومن قلده من المتصوفة، لما ظهر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وطهر البلاد من الأصنام التي كانت تعبد من دون الله في الجزيرة العربية في أقل من 10 سنين، ثم ثاروا عليه وألفوا الكتب ضده، لأن بعض الناس له ثدي انقطع كان يرتضع منه من جراء إراد أصحاب القبور، أليس الذين يعبدون القبور لهم صناديق تعبى بالنقود ويأخذونها، وقد يكون المدفون فيها أحيانا حمارا. تعرفون قصة الشيخ قحش؟ ها؟ تعرفون ما احنا دفنينه سوا؟ ما ليش نجيبها، فيها شيء من الطرفة. يقال ان اثنين كان يشتغلان على حمار، يأتيان بالأعلاف والحطب ويحملان على هذا الحمار مقابل دريهمات يقتاتان بها. في النهاية مات هذا الحمار. لما مات الحمار تشاوروا فيما بينهم ماذا نفعل، مات مصدر رزقنا ماذا نفعل. فهم يعلمون أن الناس مغرمون بماذا؟ بالقباب التي تبنى على القبور وتعبد من دون الله. فقال أحدهم للآخر، هم يعرفون أنه باطل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، قال أقول لك ما رأيك ندفن هذا الحمار ونبني عليه قبة ولو صغيرة ونجعل عنده صندوق ومطاف ومقام ونسميه شيخ جحش، ونحن ما كذبنا هنا، هو جحش. ها؟ فما الذي حصل؟ دفنوا الحمار وبنوا عليه قبة وجعلوا له صناديق ومطاف، فجاء الجهال عباد الأصنام يطوفون بالشيخ جحش ويسألونه قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، مثل ما يعبدون الآن البدوي والنقشبندي والشاذلي والقادري والمرغني والختمي والجيلاني والمهدي وغير هؤلاء الذين يعبدون من دون الله. وبعضهم قد يكون رجلا صالحا لا علاقة له بتلك الإيش؟ العبادة. فاشتهر الشيخ جحش، فتجمع الناس عليه، فلما امتلأ الصندوق من الدراهم والدنانير اختلف صاحب الجحش، كل منهم يقول أنا أخذ شيء أكثر، هذا يقول أنا دفنت، وهذا يقول أنا يعني بنيت، وهذا يقول أنا دفعت كذا. فوصلت المسألة إلى المحكمة، فلما كاد أحدهما أن يتغلب على الآخر قال له أخوه يا أخي اتق الله، ما احنا دفنين سوا، احنا دفناه مع بعضنا كلنا الاثنين. القاضي تنبه قال ما هو الذي دفنتموه سوا؟ فقال أحدهم الذي ظن أن أخاه سيغلبه، اسمع يا فضيلة الشيخ، نحن كان لدينا حمار وهذه قصته وهذه قصته، ودفناه وصار الناس يطوفون به ويعبدونه ويرجونه قضاء الحاجات وكشف الكربات، واختلفت أنا وأخي على الصندوق، وإن كنت لم تصدق فاذهب معي وأنا أريك مكان ذلك الحمار. ففتحوا القبة، هدموا القبة، فوجدوا ذلكم الحمار مدفونا. وفي إحدى البلاد، في بلاد المغرب العربي، دفن كلب للفرنسيين فعبد من دون الله. نعم، هذا الناس الآن. وفي كان في هنا في المملكة قبل ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت هناك شجرة فجرت فيها امرأة، فلما فجر بها اتخذوها معبدا يطاف بتلك الشجرة والعياذ بالله. وهكذا الناس رجعوا إلى عهد الجاهلية الأولى، كما كانوا في الجاهلية يعجنون تمرة فإذا جاعوا أكلوها، فقال المثل العربي أكلت حنيفة ماذا؟ ربها. فيه سخافة أكثر من كذا؟ إن الواحد يطوف بصاحب قبر ويمد يده إليه ويقول مدد يا فلان، أعطني يا فلان، أغثني يا فلان، أنا محتاج يا فلان، مسكين هذا فلان، والله ما يقدر ولو كان ملكا مقربا ونبيا مرسلا، والله ما يملك لك من قطمير، والله وتالله وبالله لا ينفعك عند الله إلا ما قدمت من أعمال صالحة أخلصت فيها العمل لله وأصبت فيها السنة، وما عدا ذلك فهو هباء منثور. انتبهوا يا إخوان، أقول لك يا عبد الله لا يوجد شيء اسمه الوهابية. أما استغراب الأخ لما يقول صاحب صاد، هذا يقول محمد صاد، لا تقول صاد يا عبد الله، ما يكفي أن تقول صاد أو تكتب صاد أو تكتب صلعم، هذا جفاء في حق رسول الله الذي يجب أن نحبه أكثر من محبة ماذا؟ أنفسنا وأهلينا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين. والله نود أن نموت فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشاك بشوكة، كما قال ذلك من خبيب بن عدي. خبيب بن عدي رضي الله عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم نفديه بأنفسنا وأرواحنا وأهلينا. ومن زعم أننا لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفرنا، نعوذ بالله. من لم يحب النبي مسلم أم كافر؟ ها؟ من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم مسلم أم كافر؟ كافر. فإذا قلت لأخيك أنك لا تحب رسول الله، معنى ذلك أنك ماذا؟ أنك كفرت وأخرجته من الإسلام، وحاشا لله. والأخ مستغرب يقول كيف يقول أنكم لا تحبون الرسول وأنتم تصلون عليه عشرات المرات؟ الآن كم مرة سمعتوني في خلال الدرس هذا، كم مرة صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم؟ هذه قربة أتقرب بها إلى ربي، ولو ذكر عندي ولم أصلي عليه فأنا آثم إثما عظيما. فهذه الأقوال والافتراءات على أهل السنة ليست بالأولى ولا الأخيرة، فقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعظم من ذلك. فاتقوا الله تبارك وتعالى وإياكم وتصديق الافتراءات التي تفترى على إخوانكم أهل السنة والجماعة الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة أنفسهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى درس الغد إن شاء الله.